الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده يا رب العالمين. وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.